معناها ان الاب ياخذ ايه؟ يعني الرجل مات وترك ابا واما، الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الباقي الذي هو الثلثان، سيكون نصيبه اكبر. ثم قال تعالى: فان كان ايه له اخوه فلامه السدس. اذا الميت له اخوه، واخوه هنا جمع يعني اثنان او اكثر من الاخوه او الاخوات، فالام تاخذ السدس في حاله عدم وجوده. طيب اذا جئنا الى الجمله الثانيه اللي هي قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. فهنا ظاهر الايه ان الان الام اذا يعني طالما المتوفى له اب وام وليس له اولاد، ان الام تاخذ الثلث. لكن عمر رضي الله عنه بعد استشاره زيد بن ثابت رضي الله عنه قضى عمر بان الام هنا تاخذ ثلث الباقي وليس ثلث المال. فهنا الصحابة رضي الله عنهم قالوا ان المقصود بالآية الكريمة وورثه ابواه اي فقط، قال ايه؟ فان لم يكن له ولد وورثه ابواه، يعني فقط ليس معهم ايه وارث اخر، فلامه الثلث، على اساس ان الاب يأخذ الثلثين. فقالوا لكن هنا في هذه المسألة ورثه ابواه وزوج، مش ابواه بس، ابواه وزوج. فقالوا فلامه الثلث، يعني ثلث ما تبقى بعد الزوج وليس ثلث المال كاملا. ايوه، اذا ثلث ما تبقى بعد الزوج، يعني ثلث الباقي بعد النصف، يبقى معناه ثلث الباقي هنا هيساوي كم؟ سدس في الحقيقه، لان الايه لما نشيل النصف يتبقى ثلاثه اسداس. الام تاخذ الثلث من الباقي، لان هي كانت فتاخذ ثلث المال والاب ياخذ ثلثيه في حاله عدم الزوج. فالان لما وجد زوج له نصف، فمعناه ان الام تاخذ الثلث والاب ياخذ الثلثين من الذي تبقى بعد الزوج، وليس من ايه؟ لا تاخذ ثلث المال كاملا. فهنا يصبح للام ثلث الباقي بهذه العمريه الاولى اللي هي زوج وام واب، فنقول الزوج له النصف والام لها ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال، والاب له ثلث الباقي اللي هو يساوي ثلث المال، اللي هم الثلثين اللي هم واحد على ثلاثة، يعني اثنين على ستة اللي هو بيساوي واحد على ثلاثة. طيب هذه العمرية الأولى. العمرية الثانية كان المتوفى فيها كان ايه؟ رجلا وترك زوجة وأما وأبا، زوجة وأما وأبا، فقضوا فيها مثل ما قضوا في الأولى، زوجة وأم وأب. طيب الزوجة كم نصيبها الآن؟ الربع، لعدم وجود الفرع الوارث يبقى الزوجة لها الربع. فقالوا هنا الأم لها الثلث، يعني المقصود هنا ثلث الباقي بعد الزوجة، فالأم تأخذ ثلث ما تبقى بعد الزوجة، وبعد ما الزوجة أخذت الربع تبقى كم؟ ثلاثة أرباع. قالوا الأم هنا تأخذ الثلث، يعني ثلث ما تبقى بعد الزوجة وهو ربع، اللي هو يساوي ربع التركة، والأب له ثلث الباقي بعد الزوجة اللي هو إيه؟ اللي هو نصف التركة، يعتبر ربعان اللي هم إيه؟ نصف التركة. إذن هذه العمرية الثانية خلاصتها أن رجلا توفي وترك زوجة وأما وأبا، فنقول الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي اللي هو يساوي ربع المال، والأب له ثلث الباقي اللي هو يساوي نصف المال أو اثنين على أربعة، يعني مثلا تكون من أربعة، واحد للزوجة واحد للأم سهمان للأب. فهذا معنى قوله: وثلث ما يبقى لأم إن ظهر أب وزوج أو وزوجته، يبقى ثلث الباقي للأم إن ظهر أب أو أب وزوج أو وزوجته، يعني إما أب وزوج أو أب وزوجة. فإذا ظهر واحد، إذا ظهر يعني